ثم أما بعد، فقد كنت أعددت خطبة لهذا اليوم في موضوع لن أذكره الساعة، بدلته قبل قليل، فكان لي خطبة أخرى قبل لحظات بناء على كتاب سلمنيه بعض الناصحين. جاءني قبل قليل مجموعة من الشباب سلموني كتابا للشيعة يباع هنا في مدينة مكناس، ومعنى ذلك أن هذه الكتب بدأت تتسرب إلى المغرب. ما كان لي قبل أن أتكلم في موضوع الشيعة والسنة لاعتبارات معينة معروفة، كنت أوثر أن لا أترك هذا الموضوع، كنت أفضل رعيا للمصلحة العامة لبلاد المسلمين ألا نثير هذه الفتنة في هذه اللحظات التاريخية بالذات، كنت أفضل أن أسكت إلى حين عن أمر العقائد ما دامت أنها لا تتسرب إلينا، وما دام المغاربة أهل سنة منذ أن كان المغرب دولة إسلامية من عهد الفتح الإسلامي الأول لبلد المغرب إلى يومنا هذا. وقد كان يصل إلى خبري أن فلانا في المكان الفلاني اعتنق عقيدة الشيعة، أو أن فلانا أو فلانة وقع في التشيع، أو إلى غير ذلك من الأمور. وكنت أقول لعل حالات مرضية وحالة جهل بعقيدة السنة وبالإسلام بصفة عامة، حتى أني أحسست الآن بأن الأمر خطير جد خطير، وأقول خطير جد خطير، لأن الأمر صار يدعو إلى الدفاع عن الإسلام، ولا أقول فقط عن عقيدة أهل السنة والجماعة، صار الأمر يدعو كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن ينهض للدفاع عن الإسلام. وإنما الإسلام أقول وإنما الإسلام عقيدة أهل السنة والجماعة. كتاب مثل هذا يباع، معنى ذلك أن الكفر بدأ يدخل إلى الأمة. وأقول ما أقول وأنا أعلم ما أقول، وأنا أعلم محاذير التكفير وخطورة التكفير، وسأقرأ عليكم لتسمعوا. كتاب عنوانه دفاع عن السنة المحمدية، مع الأسف العنوان في واد وموضوع الكتاب في واد آخر، وهو تكفير لأهل السنة والجماعة ولعن للصحابة بدءا بأبي بكر الصديق الذي ذكر في القرآن وسمي صاحبا لرسول الله، إذ هما في الغار ووصف بأنه كان صاحب رسول الله في القرآن وفي السنة وفي التاريخ، وهو أمر متواتر. ولعن فيه عمر بن الخطاب، ولعن فيه عثمان بن عفان، ولعن فيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وأجمعين، ولعنت عائشة، ولعن الصحابة كلهم وكفروا تكفيرا. كتاب يكتبه أحدهم يسمى محمد بن علي الهاشمي، وحققه السيد مرتضى الرضوي نسبة إلى جبل رضوى. وعقيدة الشيعة الفاسدة تعتقد أن الإمام المجهول أو الغائب كما يسمونه هو في غار بجبل رضوى يأكل السمن والعسل أو الحلوى والعسل وسيخرج يوم القيامة. أنصت إلى ما يقول صاحب الكتاب، قال من بعد ما بسمل ولعنة الله وغضبه ومقته بهذه العبارة، ولعنة الله وغضبه ومقته على الذين تركوا القرآن من بعده، أي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحقوا السنة وضيعوا العترة، العترة أي آل البيت، وكان قد أخبر عنهم القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صدق الله العلي العظيم بعد النبي كما أخبر القرآن. فانقلب جمع من أصحابه بقيادة أبي بكر، بدأت اللعنة والآن يفصل في الملعونين بقيادة أبي بكر وعمر، فغيروا وبدلوا وزوروا هكذا يقول، ونقصوا وانتهكوا المحرمات وحكموا بغير ما أنزل الله. عجبا، إذا حكم أبو بكر بغير ما أنزل الله فمن بعده يحكم بما أنزل الله، وإذا حكم عمر بغير ما أنزل الله. وعمر الفاروق الذي فرق الله به الحق والباطل في عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله، وزوروا ونقصوا وانتهكوا المحرمات وحكموا بغير ما أنزل الله وما قاله رسوله حتى تم صدق الانقلاب على العاقب فيهم. هذا نص أول، وللكلام بقي بعد ذلك إلى أن يقول صاحب الكتاب، بنيت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدة السنة على المكر. هذه عقيدة السنة يصفها بأنها بنيت على المكر والخديعة والحسد لا على الإيمان والتقوى والصلاح. فقد ماكر أبو بكر يعني خادع المسلمين وخادعهم، فقد ماكر أبو بكر عمر بن الخطاب أي اتفقا معه على الخديعة فخادعه وأعطاه الخلافة، يعني أبو بكر أخذ الخلافة ثم ماكر عمر بن الخطاب وأعطاه الخلافة بعده، وماكر عمر بن الخطاب أبا بكر يعني داروا بجوج الحيلة باش يدوا الخلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا يقول. ثم يذكر أيضا في مواطن الكتاب كله تكفير لأهل السنة والجماعة، ثم يذكر في مواطن أن عقيدة السنة قائمة على الكفر وقائمة على المروق من الدين، واتبع طريقهم المضاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك طائفة من المسلمين حتى اليوم، وسموا بأهل السنة، سماهم بها زورا أحد الذين لعنهم الله ورسوله في مواطن عديدة، وهو معاوية بن أبي سفيان، وهو مخرج له في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، إلى أن يذكر في مواطن كثيرة بأن أهل السنة أو عقيدة السنة تلتزم الكفر. والزندقة، الزندقة هو عقيدة الذين دخلوا إلى الإسلام ظاهرا من الفرس قديما، يعني ما يسمى بإيران الحالية. ولعمر الحق إن معظم السنة في غفلة عن بطلان طريقتهم. كل هذه النصوص أقرأها من الكتاب الذي ترون بين يدي، وفي جهل عما تنطوي عليه هذه الطريقة أي السنة من الكفر، كفر يكفر أهل السنة. والزندقة، وقد بيّنت لكم الزندقة والضلال والمروق عن الدين، والتزام ما يسخط الله وارتكاب ما نهى عنه رسول الله واستجاب لعنة الله، كل هذا يصب على أهل السنة والجماعة. قلت قبل ما كان لي أن أتطرق لهذا، وأنتم تعلمون ما تكلمت في هذه المواضيع قبل، ولكن الآن هذه كتب الآن، ونرى شبابا فتنوا عن دينه يتبعون التشيع، حتى إن العنوان للكتاب كما ذكرت دفاع عن السنة المحمدية سماها الخطوط الطويلة من بعد، يعني عنوان هامشي، الخطوط الطويلة للأسس المبني عليها دين السنة، يعني هما دينان مفترقان، هذاك هناك دين الشيعة وهذا دين السنة، هما عندهم دين وإحنا دين، كأنهم يخاطبوننا بقول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين. هذا ومثله، هذا الكتاب اللي بحاله ثمنه سحت، أقولها من أفهمي من هذا المنبر، ثمن ديال سحت حرام، حرام اللي يشريه، حرام اللي يبيعه إلا أن يشتريه ليعلن عنه ويبينه للناس ويفضحه، أما أن يشتريه ليستفيد منه فثمنه سحت، كالذي يعطي المال للمشرك الكافر من أجل أن يسحر أو يسحر له، ثمنه سحت وبيعه سحت والتجارة فيه سحت، ومن فتح مكتبة في هذا البلد يبيع مثل هذا وهو يعتقد هذه العقيدة فهو على عقيدتهم سحت. الآن أبين ما يلي، واحد الغلط راك يوقع للناس اليوم ونجي واضحين ما كان ما نخبعوا، عدد من الناس كيربطوا بكل صراحة بين انتصار حزب الله بجنوب لبنان وبين العقيدة الشيعية، وهو خطأ، خطأ عقلا وخطأ واقعا، العقل ما يقبلوش والواقع السياسي اللي كيفهم جرام في السياسة ما يقبلوش. أولا من ناحية الواقعية، على فيتنام ما انتصرتش على أمريكا وشربتها المرار حرب الفيتنام اللي كيعرفوها، وعدد من الناس الشباب المغاربة كيعرفوا حرب الفيتنام، والشباب اللي يقرأوا في المدارس والجامعات يعرفوا في التاريخ حرب الفيتنام، الفيتناميين ما شربوش المرار لأمريكا في حرب الفيتنام باش بالعقيدة ديالهم، ما العقيدة الفيتنامية، عقيدة بوذية، عقيدة خرافية كافرة. إذن واش المعنى ديال هذا الشيء؟ أن انتصار الفيتناميين على الأمريكان يعني لأنهم عندهم العقيدة البوذية، حتى احنا إذن نمشي ونعتقد العقيدة البوذية باش ننتصروا على يهود والدولة الصهيونية، هذا باطل، وعداد من الأمم إن ناضلت عن حقها الله ينصرها بغض النظر عن دينها. إذا كانت الأمة مظلومة، مظلومة أي أمة، الله عز وجل ينتصر للمظلوم ضد الظالم، هذا قانون الله أي سنة الله في خلقه، أن الله ينصر المظلومين لأن المظلوم كيدافع بحرارة على الحق دياله. ثم بعد ذلك كنشوفوا غير الطائفة الشيعية أنها انتصرت، وما تشوفوا شيء أهل السنة أو خاطبوا الشباب الذين فتنتهم هذه الظاهرة، وما زال نجي للكلام السياسي، الآن كنتكلم غير في الكلام الواقعي ماشي الكلام السياسي. الناس اللي كيجاهدوا من داخل فلسطين وما عندهم باش يضربوا، كيجاهدوا بالصدور ديالهم العارية، هل السنة ولا هل الشيعة؟ هل السنة؟ أهل فلسطين أهل السنة يدافعون عن أرضهم بلحومهم، ما عندهم شيء، رصاصة ولا صاروخ ولا طيارة ولا دبابة كما لدى الآخرين اللي في جنوب لبنان، عندهم السلاح تمدهم به دولتان عظيمتان، دولة عجمية كتعرفوها ودولة عربية شيعية، جوج ديال الدول كيمدوا حزب الله بالسلاح، وعنده الدعم اللوجستيكي قوي جدا على المستوى المادي العسكري وعلى المستوى السياسي الدولي أيضا. ثم الفلسطينيين الذين يقاتلون وهم عزل ومع ذلك ينتصرون، وتعرفوا بأن الشعب الفلسطيني حينما يقاتل يقاتل ما عندوش غطاء سياسي قوي، عنده غطاء سياسي ضعيف، ناس كي يصالحوا إسرائيل كي يتهادنوا مع إسرائيل كي يتحاوروا مع إسرائيل، يعني من الطبقة السياسية ديال الفلسطينيين ما كيحميوش بقوة الشعب ديالهم، ما عندهمش دولة قوية كتعاونهم. حتى الأموال التي جمعت في العالم من الخليج إلى المحيط في رمضان أيام الانتفاضة ما وصلت شاي الفلسطينيين، ما خلوهاش ليهم تدخل، وما قدرتش دولة عربية واحدة تدفع باش تخلي هذيك الأموال تدخل. ومن جماعة تلك الأموال في العالم أهل السنة، شعوب الإسلامية المؤمنة السنية الممتدة في كل مكان عبر الرقعة الإسلامية في البلاد العربية والإسلامية، هذا على المستوى الواقعي. أما على المستوى السياسي، ومع الأسف اضطريت اليوم نتكلم بالسياسة وما كان بغيش نتكلم بالسياسة، وماشي هذه طبيعتي في المنبر، لولا أن الأمر يتعلق بالعقيدة، والله لكل ما الأمر يتعلق بالعقيدة اللي عليها مبني الأصل ديال البلاد الإسلامية والمغرب منها، ما تكلمت في هذا الموضوع. على المستوى السياسي أقول أهل السنة في لبنان هم القوة الأولى فوق الشيعة، ويكذبوا عليكم يقولوا لكم الشيعة كيمثلوا العدد الكبير في لبنان، كذب، السنة هم الكتاب. طيب ما لهم ما تحركوا شيء، ما لهم ما داروا سبح لحزب الله ونادوه السلاح وضربوا في جنوب لبنان وقتلوا إسرائيل، لسبب بسيط، نهار تحركوا في طرابلس الشرق، طرابلس ماشي ديال ليبيا، طرابلس ديال لبنان بزعامة أحد علماء السنة الكبار في جماعة تسمى جماعة التوحيد، ما لهات عليهم الدول العربية، قاتلوهم ودخلت دولة شيعية، أقول دولة شيعية دخلت لتما وحاربتهم حاربتهم حتى قضات عليهم وحيدت لهم السلاح، وردهم جماعة مدنية، يعني ناس ديال الدعوة والإرشاد ما عندهم شي رصاصة واحدة في لبنان. هل السنة ما عندهم سلاح؟ جردوا من السلاح، والشيعة تعطى لهم السلاح، من غير المعقول أنه نفهموا بأن أهل السنة ما كيقتلوا شي في لبنان، ما عندهم سلاح، ما عطاهم شي سلاح، وقتلوا حتى جردوا من كل سلاحهم، اللي كيعرف الحروب الأهلية اللي كانت في لبنان وما وقع لأهل السنة في طرابلس لبنان، تقاتلوا قاتلهم الشيعة حتى ما بقي لهم من سلاح، تملوا عليهم الشيعة ديال لبنان والشيعة ديال دولة عربية مجاورة شيعية، وقليل اللي كيعرف بأنها شيعية مع الأسف الشديد. فما ترك لأهل السنة شيء ينطلقون منه وينطلقون به، ولذلك أحذر من أن تنطلي علينا الحيلة ويكذبوا علينا ويقولوا أن العقيدة الشيعية سبب النصر، أبدا ولم تكن كذلك في التاريخ، ولو كانت سبب النصر فعلا لانتصرت عبر التاريخ الإسلامي، والمثال هي الدولة العجمية التي صار لها ما صار لها، إنما هو مبني على سنة الله من أن الظالم ينتقم الله منه، كان هناك ظلم كبير والظلم معروف الضغط يولد الانفجار، فانفجرت البيئة وكان ما كان، وليس يعني الأيادي الأجنبية ليست بعيدة عن ذلك كله، الأيادي الأجنبية ما بعيداش على هذا الشيء، هذه عقيدة الخرافة، عقيدة الخرافة وعقيدة الضلال وعقيدة الكفر في بعض صورها، بعض الصور عندهم صور كفرية، لأنهما أحزاب فرق هذه الشيعة عدها أحد العلماء على ما يزيد على 33 فرقة، أكثر من 33 فرقة، منهم من هو موغل في الكفر، الطرف ديال الكفر ليه، كاين فيهم اللي كيقول بانه سيدنا جبريل اغلط نهبط الرساله لعلي بن ابي طالب وغلط وعطاها لسيدنا محمد، منهم من يقول هذا، وكان خصو يعطيها لسيدنا علي وغلط وعطاها لسيدنا محمد، فعلي هو النبي في الاصل، واذانهم تعرفونه، وبدعهم الخارقه المخرقه تعرفونها، المغرب بلد سني وسيبقى سنيا بإذن الله عز وجل، وسنقدم كل شيء من أجل الحفاظ على وحدته. هادو بغى يفرقوا الأمة ويشتتوا البلاد، نهار واحدة هو شيعي غدا واحدة هو نصراني، ويبقى دخلك الأمم المتحدة هنا في البلاد وتقول لك سيدي حقوق الأقليات الدينية، هذاك هو باش يدخل الاستعمار. فأنصح هؤلاء الشباب، كنصح لله في سبيل الله، أنه يقرا عقيدته السنة، راه عنده شيء يقول من العذر، واحد شوية العذر عنده. علاش؟ لأنه جاهل بالسنة، ما كيعرفش، جاهل بعقيدة السنة. اقرأ أولا كتب السنة ثم بعد ذلك اقرأ كتب الآخرين. أنا ما كنقولكش ما تقراش إذا كنت طالب علم، طالب علم حقيقي وباحث وعندك أدوات البحث العلمي الحقيقية، قرأ، ولكن قرأ كل شيء. ماشي أنت ما تعرف حتى كي دير توضأ في سنن الوضوء وما يتعلق بأبسط الأمور المعروفة من الدين بالضرورة وتمشي تقرأ الكتب الشيعة. ومن أغرب الأشياء أني وجدت كتابا مرة كتبه أحد الضالين المضلين من تونس مع الأسف، سماه ثم اهتديت، يعني عاد اهتدى. مش معنى هذا الكلام ثم اهتديت؟ يعني كان سني ومن لقى التشيع الشيعة عاد اهتدى، فحيث كان سنيا كان ضالا. هذا راه ملطف معنا لأن سمنا أهل الضلال. أما هذا الكتاب هذا راه كفرنا بخطرة، والكافر خالد مخلد في النار، وما فيه من السباب والشتائم، وما وصفوا به أبا بكر من المنكرات، وما وصفوا به عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، تشعر منه جلود المؤمن، تقولي شد شدك إلى قرية التفاصيل ديال هذاك الكلام. والله العظيم كاين الكلام تما اللي ما نقدرش نخرجه على فمينا، من الكلام اللي اتهموا بعائشة رضي الله عنها واتهموا به سيدنا عمر، ما تقدرش والله ما تقدر تقولوا لولادك. والكتاب أمامي والكتب تملأ المكتبات مع الأسف. وثم بعد ذلك كنتحدى الشباب اللي كيأمنوا بالشيعة، نتحداهم يجيبوا لي شيعي واحد سميته أبو بكر، ما كيسميوش أبو بكر، يجيبوا لي شيعي واحد سميته عمر، شيعية واحدة سميتها عائشة، ما يسميوش أسماء الصحابة، يسميو أسماء فقط ديالهم هما، إما عجمية ديال الطرف الآخر اللي فطرة شي سمية ماشي عربية كاع، أو أسماء علي والحسن والحسين، ماشي لأنهم يعني كيحبوهم أبدا، ولكن لأنهم حرفوا العقيدة واعتقدوا فيهم شي حاجة اللي ما كايناش في الناس، اعتقدوا الألوهية في علي، واعتقدوا ما يقرب من ذلك وما يفوقه من الضلال والكفر، ولذلك فهم يعبدون علي بن أبي طالب من دون الله، ويعبدون الأئمة الاثنى عشر من دون الله، ويعتقدون لهم ما لا يجوز أن يعتقد حتى في حق الأنبياء في بعض الأحيان، والناس اللي ضريف فيهم كيقدوا هذوك الأئمة ديولهم بنتهم كيقدهم مع سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذه مصيبة. ويجي شباب من بحرين، أنا كنقدر العقاد النفسية وكنقول العقاد النفسية، وأنا كنعرف اش كنقول، هاد الناس خصو يتحالوا على طبيب الأمراض النفسية، معقدين ما كاين خدمة، معقدين الأمة مضغوط عليها وأمريكا كدير فيها ما بغات، شافوا حزب الله داير شوية ديال الصغرة في إسرائيل نفس الصعاده قالوا هذا هو الإسلام. ولستو أدري ربما ليكون كانوا النصارى ديال لبنان هما اللي داروا داك الشيء في جنوب لبنان، ربما يبقاو يتنصروا. اللي عنده القابليه ينبهر، راه كينبهر بكل شيء، وعداد ايضا كاين الناس اللي ينبهروا بالنصارى وتنصروا، وكاين اللي سميته بدر سمى راسه بيتر، هذا سمعته وتنصروا باش. هذا مريض يحس بعقده النقص، معقد من بلاده ومن دينه، واذا كانت الاوضاع سيئه ماشي مبرر وماشي مسوغ باش تبدل دينك، وهذا خطير جدا. هالدنيا شحال هي دايما، ابحث اولا وتعلم اولا، ماشي انت خاوي مخك وتمشي تقرا كتب الشيعه فتتشيع، او خاوي مخك من الاسلام وتمشي تقرا كتب التبشير وتصبح نصرانيا. اقرا اهل السنه اولا، اقرا العقيده ديال باك وديال جدك وجد باك، اذا لقيتها باطله بالبحث العلمي خليها وشد في الصح، ولكن انت جاهل لم تقرا شيئا. وبالمناسبه هم لا يصومون بصيامنا الشيعة خاصة من العجم إلا قليلا، ولا يحتفلون بأعيادنا بل يحتفلون بعيد النيروز. عيد النيروز عيد ديال الوثنية ديالهم القديمة بعبادة النار قبل ما يدخلهم الإسلام، قبل معركة القادسية، بقي إلى الآن كيحتفلوا بالنيروز. والأعياد ديال عيد الفطر وعيد الأضحاش كيسميهم أعياد العرب. أعياد العرب هما ماشي أعياد ديالهم، وقليل منهم من يعرف رمضان ويصوم. هذا الدين هذا صالح نختاره أنا لنفسي ولوليداتي؟ شيء غريب جدا. ما تفقناش الأحداث السياسية وتكون عمى، ما كتقراش الخريطة السياسية مزيان وتعرف أسباب النصر الواقعية والسياسية الوضع الموجود في الشرق. اقرأ الخريطة السياسية جيدا إلا كتفهم في السياسة، وقرأ تاريخ ديالك الإسلامي جيدا إن كنت تفهم كيف تقرأ الكتاب وكيف تقرأ السنة. لي الآن كلمتان، كلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أواخر ما قال، الكلام الأخير ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو هو؟ الأواخر وصايا ديالو الأخيرية، حديث العرباض بن يساري، نأخذ منه طرف. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة ردوا البال راه غادي تكون فتان، ومن الفتان أن الحق كيبدا يبان لك باطل والباطل كيبدا يبان لك حق. فتان كقطع الليل المظلم. النبي كينظر هذه الأمة كيقول لك مازال في آخر الزمن تجي فتان، فتان بحال قطع ديال الليل، بحال الظلمة ديال الليل وحدة مورا وحدة. تدع الحليم منكم حيران، اللي بعقل ويفهم مزيان وكيتلف، فما بالك اللي جاهل وبقي دري صغير ما جايب الدنيا اخبار كيتلف. وهذه الفتن كتخلي الانسان يمسي مؤمنا كيبات مؤمن ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا كيتقلب. فاذا كيفاش النجاه؟ عليكم بسنتي، شدوا سنه ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأجمعين وأرضاهم إلى يوم الدين. فهم الذين رضي الله عنهم إذ يبايعون رسول الله وبنص القرآن تحت الشجرة، ومن ينال الرضا إن لم يناله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة المرضيين المهديين. ضللت إذن ولم أكن من المهتدين، إن لم أعتقد شيء باليقين بأن هؤلاء هم المبشرون بالجنة، هم أصحاب رسول الله في الدنيا وأصحاب رسول الله في الجنة عليه الصلاة والسلام. ومن ضل عنهم فقد ضل إلى يوم القيامة. النقطة الثانية، نوصي الشباب والصالحين من هذه البلاد اللي كيبغيوا السنة وكيحبوا السنة، سهلوا مع الناس وتبسطوا مع الناس وتعاملوا مزيان مع الناس. الناس المتدينين كنتكلم عليهم اللي فهموا شويه في الدين، سهلوا مع الناس. راه العقاد اللي خليتو بسبب سوء التصرف، ما كنعنيش كل شيء، بعضهم طيب، العقاد اللي خليتو بسوء التصرف خلات الناس زهدوا في السنه ما بقوش باغينا، وخليتو المكان خاوي باش يدخلوا هاد النبته ديال الضلال ينشروا الكفر. انتم من يسأل يوم القيامه تحملون السنه وتفهمون السنه وتبحثون عنها، لكنكم في تصريفها بين الناس متشددون. سهلوا على الناس وعمروا الكراسي الفارغة، عمروا المجتمع بما يفهم الناس وبما يطيق الناس. شفت الحاجة صعبة الناس ما عندهمش الطاقة يسمعوها، أجلها واعطيهم اللي قدين يسمعوها. وصية علي الحقيقية ماشي الوصية اللي يجيبوها الشيعة. خاطب الناس على قدر عقولهم، خاطب الناس بما يطيقون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله وهذا الذي يحصل؟ ها هو ذا، يكذب الله في كتابه ويكذب رسوله في سنة نبيه، وهما الدراري الصغار كيبطلوا أحاديث صحيح البخاري، صحيح البخاري ما بقوش يأمنوا به. فإن كنا فعلا أهل سنة وأهل جماعة فلندرس أولا كيف نخاطب الناس، كيفاش نتكلموا مع الناس. بلغوا بلين وبلغوا برفق وكونوا أطباء القلوب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم انصر ملك البلاد محمد السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين. اللهم أحي به السنة وأمت به البدعة، واغفر لنا وللصالحين وسائر المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.